البشارة والنذارة, البشارة والنذارة في القرآن الكريم. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل, وكان الله عزيزا حكيما. البشارة والنذارة في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد وتقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي, إمام وخطيب جامع قباء بالمدينة المنورة. التلاوة بصوت الشيخ خالد بن فهد الجليل. البشارة والنذارة في القرآن الكريم من إخراج عبد الله بن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في البشارة والنذارة في القرآن. مع بداية هذه الحلقة نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي, فأهلا ومرحبا بكم يا شيخ. حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين. ننصت إلى الآيات المختارة في هذه الحلقة في النذارة من سورة المدثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر. لا تبقي ولا تذر. لواحة للبشر عليها 19. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى, وقد أنصتنا إلى قول الله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا الآيات. النذارة هنا لمن يا شيخ, وما المراد بها؟ الحمد لله وبعد, هذه الآيات من سورة المدثر. جمهور أهل العلم على أنها في الوليد ابن المغيرة, والوليد ابن المغيرة أحد رؤوس الكفر من أهل الإشراك القرشيين, وكان سيدا مطاعا ذا صولة في قومه. وينسب إليه أن القرشيين لما أرادوا أن يهدموا الكعبة بعد أن ذهب السيل بأكثرها, خافوا وهابوا أن يصلوا إليها ليهدموها. فأول من تجرأ على أن يبدأ بنزع حجرها كان الوليد, ويقولون إنه قدم إليها وخلعن عليه, ثم أصبحت بعد ذلك سنة عند الناس. ثم بدأ ينزعها حجرا حجرا, فلما رأت قريش أنه لم يصبه أذى أعانته, وكان يقول اللهم إنك تعلم أننا لم نرد هدم بيتك بطرا, أو كلمة نحوها. هذا كله ماضي الوليد قبل البعثة. الحسد يدفع الإنسان إلى أن يرد الحق. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق أبى هذا الرجل أن يؤمن. ومعلوم أن خوف الإنسان على منصبه كرسيه قد يمنعه من كثير من الخير, فخاف أن ذلك السلطان القديم الذي صنعه في الجاهلية يذهب ويصبح مساويا لفقراء المسلمين الذين دخلوا في الإسلام بعد البعثة. هذه الآيات تقول ذرني ومن خلقت وحيدا, وهي طرائق تهديد, ووحيدا حال, لكن اختلف الناس على من يعود. فبعضهم يرى أنها حال من تاء الفاعل, فيصبح المعنى أنني لوحدي خلقت الوليد, وهذا تقبله اللغة لكنه بعيد جدا أن يكون هذا المراد من المعنى، وإنما يظهر أن المقصود أنه في أصل نشأته كان وحيدا، ثم من الله عليه بالذرية الكثيرة، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. كانت له تجارات وأموال في مكة والطائف وغيرهما، وبنين شهودا أي من كثرتهم يشهدون معه. فلو كان له ابن أو اثنان أو ثلاثة لربما شغلهم أسفارهم وحياتهم عنه، كان ما يأتي مناسبة لو معه عدد كبير منهم، لكن كثرتهم كذلك تجعل لو غاب بعضهم يحضر بعضهم. يعني كثرتهم، لو كان الرجل له ابن أو ابنان أو ثلاثة فقد صوارف الحياة تمنعهم أن يشهدوا مشاهد أبيهم، لكن كثرتهم ينوب بعضهم عن بعض. والعرب تتمدح بكون الأبناء مع أبيهم في المناسبات ودخوله نوع من المفاخر، ويشد الرجل أزره بأبنائه ويلقي بهم الهيبة في قلوب أعدائه. ولهذا المطعم بن عدي لما آوى النبي صلى الله عليه وسلم وأجاره بعد عودته عليه الصلاة والسلام من الطائف، طاف صلى الله عليه وسلم ويحوط به عشرة من أبناء المطعم، فالعشرة هؤلاء كانوا قدا في عين من كان يريد أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بهم احترز المطعم العديد. يقول الله جل وعلا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا أي يسرت له أسباب العيش، ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. الربط بين الأمرين، ما عند الله لا يطمع فيه إلا بطاعته، فهذا الرجل يريد أن ينال نولا شرعيا بغير سبب شرعي، فلا يستقيم أن يكون كافرا بالله ثم يطمع طمعا شرعيا أن يزيده الله جل وعلا من فضله وأن يمنحه تبارك وتعالى من عطائه. هذه إشارة إلى الحسد الذي وقع فيه، كأنه كان يريد مقام النبوة وأمثاله، ثم يطمع أن أزيد. قال الله كلا، وهي كلمة زجر وردت في القرآن قرابة 33 مرة، لكنها لم ترد إلا في النصف الثاني من القرآن، أي في الجزء 16 فما بعده، وردت أول ما وردت في مريم، ثم تكاثر اتباعها في الصور المكية. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، وهذه ظاهرة المعنى. هذا العناد مقصوده أن هذا الرجل حمل لواء مناوءة نبينا صلى الله عليه وسلم متكئا على سلطانه ونفوذ قوله في قريش. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، جاءت النذارة سأرهقه صعودا، جبل في النار على ما قيل سيصعده لا محالة، يكون فيه نكاله وأذاه وكبته، عياذا بالله. وهذا أمر لا يمكن لنا أن نتصوره لأن النار غيب، لكن كفى بها أن الله أوعدها أهل الفسق ووعدها أهل الفسق، فالله يقول النار وعدها الله الذين كفروا. نعود للآية سأرهقه صعودا، ثم انظر كيف صور القرآن حال هذا الرجل مع القرآن. الله يقول إنه فكر وقدر، فكر في الأمر وأخذ يقدره، فقتل كيف قدر، هذا دعاء باللعنة من الله تبارك وتعالى له، فقتل كيف قدر، ثم تكرر الدعاء من الله عليه. فلما دعا الله عليه علمنا أنه لن يفلح ولن يسلم، لأن هذا الدعاء جاء من الله، فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. هل تفكيره في بحثه عن الآن يبحث عن قضية قدح للقرآن، قدح للقرآن، لا ليعلم هل القرآن حق أم لا، الآن هو يبحث عن جواب يقوله للقرشيين حتى يروا رأيه في القرآن. فقال الله إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم نظر، وهذه استطرات أقصر آية في القرآن إذا استثنينا فواتح السور، فإذا استثنينا فواتح السور فإن قول الله ثم نظر أقصر آية في القرآن، 6 أحرف، الثاء والميم مشددة 2 ونظر 3. أما قول الله جل وعلا على ما يذهب البعض أنها أقصر مدهامتان فهي أكثر من 6 أحرف، ثم نظر أي في القرآن في الأمر، ثم قال الله ثم عبس وبسر، عبس بوجهه وقطب ثم أدبر واستكبر. بدأ الآن يختار. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. إن هذا إلا قول البشر. الآن القضية ماذا تتكلم؟ تتكلم على أن الناس ينظرون إليه كرجل يفصل في القضية، وغلب عليه الطمع الدنيوي أن يرضيهم، مع علمه أن ما بعثه الله به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق. فالله يتكلم عن قضية رجل أقرب إلى السياسة، رجل ذا نفوذ يحاول أن يوطن لمقامه عند الناس، فيقول: ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر. هو يريد أن يشعر الناس أنه يتحمل عبء التفكير عنه فيغدو ويروح. ثم أدبر واستكبر، أي بلغ المنتهى في الأمر، أنه أبطن في باطنه أنه سيعرض. لهذا الله جل وعلا يعلم كنها ما يفكر فيه فوصفه بأنه مستكبر، في حين أن من ينظر إليه لا يدور بخلده هذا. ثم أدبر واستكبر فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر. كأنه ندم إنه قال إن هذا إلا سحر يؤثر، كأن فيه تمجيد للنبي صلى الله عليه وسلم. فحتى لأن العرب تسمي البيان سحرا، فقد يظن ظان أنه مدح القرآن بشيء ما فأراد أن يفصل في القضية ويخرج من المتشابه إلى المحكم في كلامه، فأكد وقال: إن هذا إلا قول البشر. ولو تركها على حالها إن هذا إلا سحر يؤثر لربما فهم منها مدح للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه جاء بالبيان. العرب تقول كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما البيان إلا سحرا، والعرب متفقة على أن الرجل يسحر بكلامه، لكن هذا فيه منقبة. ثم جرد هذا كله وقال: إن هذا إلا قول البشر. قال ربنا هنا النذارة الثانية، هنا النذارة الثانية: سأصليه سقر. لا حول ولا قوة. ومع أن يعني بين قيام الساعة وبين موت المريد وقت طويل، لكن الله جاء بالسين تدل على القرب. سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، وجيء بهذا الاستفهام للتهويل والتعظيم. وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. والآيات قصيرة متعاقبة، سواء في تصوير حاله النفسي أو حاله الجسدي أو أقواله التي صدع بها ليرد القرآن، فجاءت مماثلة لها في التحذير والنذارة: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، وقد مات على كفره. لأنه ما دام أخبر الله أنه سيصل سقر، علمنا يقينا أنه لن يؤمن، وقد مات قبل موقعة بدر. لكن يجب أن يعلم كذلك أنه هو أبو خالد بن الوليد، والله يقول: يخرج الحي من الميت والهداية بيد الله. المدثر نزلت في بدايات البعثة، الخمس أو السبع آيات الأول أو التسع، ثم بعد ذلك نزل ما يتحدث عن الوليد، وهي متأخرة. متأخرة نعم، لأن أيها المدثر بعض العلماء يقول أنها من أوائل ما نزل قبل إقرأ. الصحيح أنها نزلت بعد إقرأ، لأن كلمة المدثر نداء للنبي صلى الله عليه وسلم على حاله، هو لم يتدثر إلا بعد نزول إقرأ. ولكن بعض الفضلاء من العلماء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، نبئ بإقرأ أصبح نبيا، وليس في الخمس الأول فواتح لسورة إقرأ ما يدل على التكليف بالرسالة، ولا يدل على البعث أن يبعث رسولا. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهو إخبار عن الرب وإخبار أنك نبي، لأن هذا جاء عن طريق الوحي، لكن ليس فيه تكليف. فقال: دثروني دثروني، فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر. فقالوا من هذا إنه نبئ بإقرأ عليه الصلاة والسلام وأرسل بالمدثر. فضيلة الشيخ، أيضا عندما نمعن النظر في حال الوليد، هناك أحوال قريبة من الوليد الحقيقة في المجتمعات الإسلامية مع كل أسف، في تبييت رفض الحق وتبييت ما يسمى بإيجاد البواعث لرده وتشويه صورته أيا كان. هذه الظاهرة المزعجة تذكرنا بالوليد، من أقوام من الآن يتسنمون هذا، فيجدون إن هذا إلا قول البشر، فيبدأون لرد النصوص ورفض دلالات الشرع من هذا المنطلق. هذا عياذا بالله سير على هدي الضالين، والله تبارك وتعالى ما ذكر أخبارهم، وإلا قريش تعرف الوليد، الصحابة الذين أنزل القرآن في عهدهم يعرفون الوليد، لكن هذا القرآن باق إلى قيام الساعة، فالله ذكر هذه النماذج من أهل الكفر حتى يتعظ المرء لا يكون مثلهم. وهذا من فوائد هذا البرنامج، أننا نحن عندما نذكر البشارات للتأسي ونذكر النذارات ليفر الإنسان وينأى أن يكون من أحوال من وقعت عليهم نذارة الله، لأن عذاب الله لا يطيقه أحد. الله ولا شك أنه يوجد في كل قوم رؤوس، إما جهال، وإما من أصحاب أموال، وإما من أصحاب سلطان، وإما من أصحاب عبادة يزعمونها أو غير ذلك، يسوقون الناس إلى الضلالة. وكل النماذج ذكرت في القرآن حتى تقوم الحجة وتتضح المحاجة. جزاكم الله خير وأحسن إليكم أيها الإخوة والأخوات. انتهت حلقة هذا اليوم في برنامج البشارة والنذارة، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البشارة والنذارة، البشارة والنذارة في القرآن الكريم. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. البشارة والنذارة في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد وتقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب جامع قباء بالمدينة المنورة. التلاوة بصوت الشيخ خالد بن فهد الجليل. البشارة والنذارة في القرآن الكريم من إخراج عبد الله بن شويش.